نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة. خلصنا من هذا. وعن عائشة، حسن الله عليكم، وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. هذا حديث عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا المجلس 13 في مدرسة كتاب المحرر، ونحن في أثناء كتاب باب الحيض. قال: وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش، بنات جحش ثلاثة رضي الله عنهن: زينب أم المؤمنين، وحمنة التي مضى حديثها، وهذه أختها أم حبيبة، وهي زوجة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن الجميع. ففيها ما في أختها من الاستحاضة وهي النزيف. قالت رضي الله عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت رضي الله عنها تغتسل عند كل صلاة. تحيض ثم تواصل المدة بالاستحاضة وهو النزيف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس مدة حيضتها التي تعرفها ثم تغتسل. لكن من حرصها رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة. النبي ما أمر بأن تغتسل لكل صلاة، قال: اغسلي عنك الدم وتوضئي، لكنها من شدة تطهرها تغتسل لكل صلاة. كيف تجلس لحيضتها؟ المرأة تعرف حيضتها إذا تكررت 3 أشهر متتابعة. أول ما تحيض المرأة يأتيها الدم 4 أيام، فإن تكرر 4 أيام في 3 أشهر متتابعة فحيضتها 4 أيام. وأكثر النساء يميزن حيضتهن من غير ذلك بالعدد، تعرف وقت حيضتها ومدتها. فإن لم تكن تعرف رجعت إلى حيض نسائها، أمها، أخواتها، خالاتها. فإن لم يكن لها ذلك رجعت إلى حيض نساء العالمين. إذن عندنا 4 أحوال. الحالة الأولى أن ترجع إلى حيضتها في مدتها ووقتها. فإن كانت مضطربة، سميها الفقهاء بالمتحيرة، رجعت إلى تمييزها، تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. فإن كانت لا تميز رجعت إلى حيضة نسائها. هذه الحالة الثالثة. إن لم يكن لنسائها حيض مضطردة رجعت إلى حيضة أكثر نساء العالمين 6 أو 7 ليالي، فما زاد عن ذلك تغتسل من الحيض وتتوضأ لكل صلاة من الاستحاضة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه رضي الله عنها وهي مستحاضة، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وابو داود. من هذه المرأة؟ والله أعلم، أظنها زينب. أن شأنها شأن أخواتها، النزيف متوارث في الغالب، اعتكفت مع النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة المحاضة التي في الحيض تعتكف؟ لا، لا يجوز لها المكث في المسجد لأنها على جنابة، ولا مكث ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، دل على أن الاستحاضة ليست كالحيض. فكانت رضي الله عنها هذه المستحاضة كانت تشوف الدم والصفرة والطست وهو الإناء المتسع تحتها وهي تصلي لكثرة استحاضتها، ولم يمنعها الاستحاضة عن الصلاة ولا عن الاعتكاف، ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا أصل للفرق بين الحيض والنزيف الذي هو الاستحاضة. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود، وليس في رواية البخاري بعد الطهر. ورواه الحاكم مثل رواية أبي داود، وقال: على شرطهما. هذا الحديث أصل للقاعدة التي سبقت، فالصفرة والكدرة، الكدرة يسميها النساء وصاخة، إذا مسحت ظهر منها وصاخة أو ظهر منها شيء أخف لونا من الدم وهي الصفرة، كان يعدونها في الطهر طهرا ويعدونها في الحيض حيضا. هذا مقتضى حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والطهرة بعد الطهر شيئا. إذا رأت إحدانا الطهر لا تلتفت إلى هذه الرطوبات الصادرة من مخرج الولد، لا يعدونها شيء سواء صفرة أو كدرة، وإنما تتوضأ يكفي إذا كانت فيها كدرة وصاخة. أما الصفرة والكدرة في وقت الحيض فتعد حيضا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه واللفظ للبخاري. في حديث أنس بن مالك النجاري الأنصاري رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، ما يأكلون معها وما تبقى معهم في البيت، يكون لها مكان ثاني، لأنهم يحتقرون المرأة ويعتقدون احتقارها دينا حالة كونها حائض. فسأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في موضع الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرنا اغتسلنا من حيضهن، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فلم نؤمر بما فعله اليهود بأن نجانب المرأة في البيوت حالة حيضها، أو نمتنع عن أن نآكلها وأن نشاربها. فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وعبر بالنكاح عن الجماع، وهذا من سمو الشريعة. لم تذكر هذا اللفظ الصريح، وإنما يكن عنه بالنكاح وبالوط وبالمسيس، وهذا من تأديب الشارع سبحانه لهذه الأمة. ولن تجدوا اللفظ الصريح إلا في موضع إقامة الحد في حديث ماعز وغير ذلك، يكن عن الجماع بالجماع والوط والمسيس والنكاح. يفسر هذا الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح في مسلم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت كنت أغتسل أنا ورسول النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب والجنابة إما من جماع أو من حيض بالنسبة للمرأة، وكان يأمرني فأتزر ويباشرني أن يضمها ويفاخذها ويصنع كل شيء إلا النكاح والجماع، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه في المسجد وهي في حجرتها، يخرج لها رأسه فترجله وتمشطه وهي حائض، حتى لما قالت له إني حائض يا رسول الله قال حيضتك ليست في يدك. إذن كان يعاشرها ويؤاكلها ويؤانسها، ولم يفعل فعل اليهود المغضوب عليهم، وهذا من الإصر والغل الذي وضع عليهم. إنما منعنا من الجماع للمرأة حال حيضها. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى أي نجاسة، فاعتزلوا النساء في المحيض في موضع الحيض ولا تقربوهن أي بالجماع حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، لا يأتيها من دبرها في الدبر، ويجوز أن يأتيها من الخلف في الفرج في موضع الولد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة. وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا. وخالفه ابن القطان وصحح الحديث وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه. وقال ابن مهدي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصححت. اللهم صل وسلم على رسول الله. حديث ابن عباس هذا أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، فروى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. والحديث رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ أبو داود وأم داود. أم داود ما لسعة؟ طيب أبو داود بن ماجة والنسائي والترمذي والإمام أحمد، هؤلاء الخمسة أصحاب السنة الأربع مع الإمام أحمد، هؤلاء هم الخمسة. وصححه الترمذي والحاكم. وقال أبو داود الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار، لكن الحديث فيه علة، فإن في رواته شعبة بن الحجاج رفعه مرة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفه الحفاظ فقال ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال لشعبة بن الحجاج إنك كنت ترفع حديث ابن عباس، قال كنت مجنونا فصححت. مجنون يعني واهم غايب عني عقلي خاف عندي الضبط، والآن صححت وانتبهت. ولهذا قال النووي حديث عبد الله بن عباس مضطرب اتفق العلماء على ضعفه، والأظهر أنه موقوف على ابن عباس ليس مرفوعا. في من غلبته شهوته وقوته نفسه حتى أتى زوجته حال حيضها أو أتاها وهي لم تغتسل من الحيض، انقطع الدم ولم تغتسل، فعليه أمران. الأول أن يتوب إلى الله توبة نصوحة لأنه عصى أمر الله القائل فلا تقربوهن حتى يطهرن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا الأمر الأول. ولا تقربوهن هذا الأمر الثاني بالنهي عن قربهن، وهذا أمر بعدم القرب حتى يطهرن. فإذا تطهرن أي اغتسلن من الحيض، فإذا عليه أولا أنه يتوب إلى الله من هذه المعصية، ثانيا عليه كفارة دينار أو نصف دينار، تصدق بدينار أو بنصف دينار، نقول تصدق بعشر ريال أو بعشرين ريال عن إتيانك المرأة لما غاب عنك شعورك لشدة الشهوة فأتيتها وهي حائض، فإن كذبت المرأة قالت إني طاهر فالإثم عليها، فإن كان يعلم فعليه وعليها الإثم وعليه وعليها الصدقة، وأما إن كان لا يعلم فالإثم عليها والصدقة عليها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف على هذا المعنى. نعم.